فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالمبتدعة ونبذهم بالألقاب وإثارة سخرية الناس عليهم بمقاطع أو بغير ذلك؟ لا يجوز هذا، أنهم فيهم علماء أفاضل وإن كان حصل منهم أخطاء، فلا يجوز هذا. العلماء يثنى عليهم وإن كان عند بعضهم أخطاء، يغفر الله لهم. نعم.